الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبتدي هذا الدرس شرح هذا الفصل من كتاب الإمام الشاطبي، وهو يتحدث عن بعض أسباب انتشار البدع، وسيذكر في ذلك أمثلة تطبيقية لهذه الأسباب، ويبين في هذا الموضع كيف السبيل للسلامة من ذلك، وهو فصل يختم به ما يتعلق بالباب السابع الذي تحدث فيه كما سبق في دروس الماضية عن البدع في العبادات والبدع في المعاملات وما يتعلق بذلك من أحكام. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول، فإيجابه أو إجازته بالرأي كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة فظاهر، ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي، والقول بترك العمل بخبر الواحد وما أشبه ذلك. فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه، وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به، وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام، فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا؟ بدعة أم لا؟ الآن الإمام الشاطبي يذكركم بما سبق أن بينه، وهو أن البدع تصل وتصبح مقررات عند أصحابها، وهذه الأمثلة التي ذكرها مثل ترك العمل بخبر الواحد، ومثل الاعتماد على العقل في التحسين والتقبيح وترك الشرع، ومثل اتباع الرأي من غير مستند، فكل ذلك كما هو معلوم مناقض لما جاءت به هذه الشريعة المباركة. فإن مقتضى العبادة لله عز وجل هو التسليم، ولا يثبت الإسلام ولا يستقر الإيمان ولا تتحقق العبادة الصحيحة إلا على قدم التسليم، كما ذكر الإمام الطحاوي في كتابه عقيدته. والمقصود أن التسليم هو من معاني الإسلام ومن المعاني الظاهرة، ولا شك أن اتباع الرأي المجرد بدون رجوع إلى الشرع هذا لا قائل به من أهل الإسلام، وإنما هو مما وقع فيه كثير من أهل الابتداع. ولا شك أن اتباع الرأي المجرد بدون مستند شرعي هو من أعظم الآفات التي أبعدت الناس عن اتباع الشرع، ومن ذلك اتباع مجرد التحسين والتقبيح العقلي، أن ينظرون الناس إلى ما يظنونه مصالح من ناحية النظر العقلي ثم يتركون ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا محادة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك ترك العمل بخبر الواحد، اطراح العمل بخبر الواحد، وخبر الواحد كما هو معلوم هو الخبر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة أكثرها من هذا الصنف، والأصل في اعتقاد المسلمين هو وجوب العمل بالسنة، لقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما آتاه الله هو وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة هي وحي يجب العمل به كالقرآن، هذا معتقد أهل السنة. والفرق بين القرآن والسنة أن القرآن هو كلام الله الذي أوحاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، والسنة هي وحي أيضا، لأن المعنى والإقرار من عند الله عز وجل، واللفظ والعمل من النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة وحي، فعلى ذلك أدلة كثيرة ليس هذا مقام ذكرها. فالمقصود هنا ما أشار إليه الشاطبي هنا أن من البدع التي سعت إليها الخوارج وهي الفرقة المشهورة ووضع الحديث عنها أكثر من مرة ورد خبر الأحد، وهذا وقع في لم يقع في أولهم وإنما وقع في آخرهم. وكذلك ما ذكره هنا من اتباع الرأي، والمقصود الرأي المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. وكما تلاحظون أن هذه البدع هي من جنس بدع الخارجين عن الشريعة كالعلمانيين وغيرهم، فإنهم يتبعون الرأي المجرد. ولذلك أول ما ابتدأ الشاطبي هذا الفصل قال: أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع. والأصل عند أهل الإسلام من الصحابة والتابعين وإجماع الأمة أن التشريع حق الله الخالص، وقد مضى معكم هذا الموضع أو هذا الأمر في أكثر من موضع، ومن العقائد التي اختلت عند كثير من المسلمين، فينبغي العناية بهذا الأصل. التشريع حق الله الخالص، ولذلك تقرؤون ما يذكره الأصوليون في قولهم أن النسخ لا يكون إلا بعهد التشريع. لماذا؟ لأن عهد التشريع وعهد النبوة، التشريع من الله، وإذا انقطع عهد النبوة وانقطع الوحي فلا نسخ ولا تبديل ولا تغيير. والبدعة إنما تقوم على التبديل والتغيير والرأي المجرد واقتراح الأخبار والقول بالتحسين والتقبيح العقل. ولذلك أحسن الإمام الشاطبي في هذه المقدمة التي ذكرها، وسيذكر في هذا الموضع مقام آخر تنتشر به البدعة. أما ما قدمه في هذا الفصل وما ذكرناه على هذا الموضع فقد سبق تكرار الكلام فيه في أكثر من موضع لأهميته. أما ما يخص هذا الفصل هنا فهو الأمر الثاني، وهو انتشار البدع عن طريق العمل لا عن طريق القواعد الأصولية. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعنى بهذين الأمرين الذي ذكرهما الشاطبي هنا حتى يستطيع أن يدرس واقع المسلمين، ويستطيع أن يعرف أيضا من أين أتي المسلمون. فأما الأمر الأول فهو من القواعد التأصيلية البدعية التي وضعها الفرق مخالفين فيها أهل السنة، فأصبحت دينا يتبع، وبلغ السيل الزبى وطم الوادع على القرى لما بلغ الأمر باتباع التشريع من دون الله اتباعا للرأي المجرد ونبذا لكتاب الله وراء الظهور. ولا شك أن هذا الذي حدث في الأمة متأخرا أصله عند الفرق هو اقتراح الأخبار، ترك العمل بالأخبار، واتباع الرأي المجرد، فاتباع تحسين العقول. ولذلك وقع التشريع في هذه الأمة في مثل هذه العصور، فهو التشريع المستند إلى الأهواء غير مستند إلى الشرع، إنما هو أثر من أثر الانحراف الذي وقع في الأمة من قبل، وإن سمي بمسميات جديدة كما أشرت كالعلمانية وغيرها، لكنهم يشرعون من دون الله لا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة. ومثله الرأي المجرد والتحسين العقلي واطراح الأخبار، فكل ذلك افتيات على الشرع. وأصل البدعة كما درستم هي افتيات على الشرع ورد للنصوص. النوع الثاني من الابتداع هو أن تنتشر المعاصي كما ذكر الشاطبي هنا وتفشو، ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام، فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا؟ وسيدرس هذا الموضوع وهو موضوع هذا الفصل، وسيقدم دراسة تطبيقية نفيسة في هذا الموضوع. اقرأ بارك الله. فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا؟ فالجواب أن مثل هذه المسألة لها نظران، أحدهما نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأصل، فلا شك أنها مخالفة لا بدعة، إذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة إلا أن ينشرها ويظهرها. إنه ليس من شرط غير بدعة ألا ينشرها ولا يظهرها. إنه ليس من شرط أن تنشر، ولا تزول المخالفة ظهرت أو لا واشتهرت أم لا. وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما، والمبتدع قد يقلع عن بدعته، والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت عياذا بالله. والثاني نظر من جهة ما يقترن بها من خارج، فالقرائن قد تقترن فتكون سببا في مفسدة حالية وفي مفسدة مالية، كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة. أما الحالية فبأمرين: الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا، وتظهر من جهتهم، وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها. أي نعم، هو الآن سيذكر أمثلة تطبيقية تبين أن المعاصي إذا انتشرت ولم يقع لها إنكار من خاص ولا عام فإنها تعد في الناس كالسنة، كما ورد في الأحاديث: يصبح المعروف المنكر معروفا والمعروف منكرا. هذا الذي يشير له الشاطبي قد يقع في بعض الأمكنة دون بعض، ولا يمكن أن يقع في كل مكان. لماذا؟ هذا تنبيه مهم، لأن إذا قلنا أنه يقع في كل مكان بحيث لا يكون هناك إنكار من خاص ولا عام، فقلنا بزوال الطائفة المنصورة التي تبين الحق. فعلى هذا تخريج هذه المسألة أنه يقع في بعض الأماكن دون بعض. وعلى هذا فإما أن تكون، ليس من شرط ذلك هنا قال، ليس مما يجعل المعصية المذكورة هنا النافية تدخل في حد البدعة هو أنها تنتشر، لأن المعاصي الأصل فيها أنها تنتشر، قد تكون محدودة وقد تكون منتشرة، فانتشارها لا يلحقها بحد البدعة ولا مداومة صاحبها عليها أيضا لا يلحقها بحد البدعة. لكن الذي يلحقها بحد البدعة كما ذكر أن يتعلق بها مفسدة حالية أو مآلية، وكل ذلك متعلق بشروط سيذكرها فأول ما ذكر قال أن يعمل بها الخواص من الناس عموما، فيقصد بالخواص كما ذكر هنا قال خاصة العلماء، وتظهر من جهتهم، وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها، لأنهم إذا رأوا العالم يعمل بها ظنوا أنها مشروعة فيعملونها على أنها مشروعة لا على أنها معصية. إذا عملوا على أنها مشروعة ماذا تكون حينئذ؟ تكون من الابتداع. هنا أما الحالية فبأمرين: الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا وتظهر من جهتهم، وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها، لأن العالم المنتصب مفتيا للناس بعمله كما هو مفت بقوله، فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر هو مخالفة حصل في اعتقادهم جوازه، ويقولون لو كان ممنوعا أو مكروها لم تنع منه العالم، هذا وإن نص على منعه أو كراهيته فإن عمله معارض لقوله، فإما أن يقول العامي إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك وهم عقلاء الناس وهم الأقلون، وإما أن يقول إنه وجد فيه رخصة فإنه لو كان كما قال لم يعمل به، فيرجح بين قوله وفعله، والفعل أغلب من القول في جهة التأسي كما تبين في كتاب الموافقات، فيعمل العامي بعمل العالم تحسينا للظن به فيعتقده جائزا، وهؤلاء هم الأكثرون. يعني يشير إلى أن العامي سيتردد في شبهتين أو في نظرين، فسيقول إن العالم هذا لم يعمل بهذه المسألة إلا أنه وهم في ذلك ووقع الغلط منه، فيقول إن العالم خالف بذلك وأن الأصل فيه أنه ليس بمعصوم. يقول وهذا لا يقوله أكثر الناس، وإنما يقوله العقلاء من العوام اللي يكون عنده بصر بالدين. يقول وهذا يقوله الأقلون، فيصير الأقلون سلموا من المتابعة على هذه المخالفة. وأما الأكثرون فماذا سيقولون؟ سيقولون لو لم يكن له رخصة في ذلك ما فعل، وسيقولون إن فعله هذا يدل على أن هذا الأمر جائز في الشريعة فيتبعونه على هذه المخالفة، فحينئذ يقع المحظور الذي ذكره المصنفون. نعم. فقد صار عمل العالم عند العامي حجة، كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتيا، فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل، وهذا عين البدعة. يعني الآن اعتقد جواز العمل بهذا الأمر وهو مخالف في الشرع، لكن اعتقد أن هذا يجوز له بشبهة دليل. ما هي شبهة الدليل هنا؟ فعل العالم، لأن الأصل أن العالم لا يعمل إلا بدليل. هنا بل لقد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب في رتبة العلماء، فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة، وأن منها ما هو حسن. وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة، واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة كما تقدم. ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند فوضعه في كتاب وجعله فقها كبعض أماريد الرس ممن قيد على الآلة ابن أبي زيد. نعم، هذه صحيحة. قال وجعله فقها كبعض أماريد، يعني الذين مردوا وخالفوا، وذكر منطقة هنا، وفي بعض النسخ البربر، أماريد البربر، والرس هنا لعل يقصد بها منطقة، يقصد أماريد البربر يعني ممن مردوا وخالفوا. يقول فقيد على بعض كتب أهل العلم، ولعله يقصد هنا في رسالة أبي زيد القيرواني. يقول قيد عليها كلاما مخالفا لما ذكره أهل العلم. هنا وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان أو العمل به على الغفلة. نعم، يقول هنا أصل ذلك أن يعمل العالم في هذه المسألة على الغفلة والمخالفة، والعالم تقع منه الزلة كما سيأتي في الحديث. فهنا إذا وقعت من المخالفة على الغفلة أو التعمد أيضا أنه غير معصوم، فإن هذه المخالفة عند العوام تظهر في صورة العمل الشرعي، فقد ذكر لذلك أمثلة سبق الكلام عليها. وكثير من المسائل التي حاور فيها الشاطبي هنا غيره وبين وجه الابتداع فيها، كان بعض أهل العلم يعملها بل ويحتج عليها بشبهة دليل وهي بدعة، فيقلده العوام في ذلك، فيكون هذا العمل ينتشر بين الناس، فإذا انتشر اتخذه الناس حجة، فصارت هذه المعصية لما وقع فيها الانتشار والظهور، وقلد العوام فيها غيرهم بشبهة دليل، انتقلت من حد المعصية إلى حد البدعة. قال وأصل ذلك سكوت الخواص عن البيان، يعني لم يكن هناك بيان كاف يبين غلط من غلط في تلك المسألة، لأن هذا مبني على ما ذكر سابقا أنه لا يكون هناك بيان وإنكار من عام ولا خاص، لا يكون هناك إنكار، وإلا إذا كان هناك إنكار فإن الأمر يتضح. لكن هنا فرض هذه المسألة على أنه لم يكن هناك إنكار من عام ولا خاص. فسيذكر الحديث الذي يدل على ذلك. اقرأ بارك الله. ومن هنا تستشنع زلة العالم، فقد قالوا ثلاث تهدم الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة ضالون. هذا الحديث أخرجه عن عمر رضي الله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والدارمي في السنن في بيان كراهية أخذ الرأي، وابن المبارك في الزهد، وابن إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام وأهله، وابن بطة في الإبانة، والفريابي في صفة النفاق. ولاحظ أن كل منهم أخرجه في باب وجعله ترجمة، فمنهم من أخرجه في صفة النفاق، ومنهم من أخرجه في كراهية أخذ الرأي. قال ثلاث تهدم الدين: زلة العالم، لأن زلته حينئذ إنما تكون اتباعا للرأي الفاسد، للرأي المجرد غير المستند إلى دليل. قال وجدال المنافق بالقرآن، أخرجه هنا في صفة النفاق، أخرجه في صفة النفاق. وقريب منه أئمة ضالون، أي ضالون مضلون بأقوالهم وبأفعالهم. فهذه ثلاثة تهدم الدين، لأنه اجتمع فيها أسباب هدم الدين بالقول والعمل، وهذا أشد ما يقع على المسلمين، أشد ما يقع على المسلمين. ثلاثة: زلة العالم، لأن هذه الزلة تدخل في حد الابتداع، لأن من الناس من يقول زلة فلا يعمل بها، ومنهم ما سيقول أن لو لم تكن شرعا لما عمل بها، ومن هنا تنتشر البدع بين الناس. ولذلك أكثر الانحرافات اللي في العالم الإسلامي تجد أنها مرتبطة بفتاوى فاسدة. من أين خرجت هذه الفتاوى؟ من العامة؟ العامة لا يفتون. خرجت من الكفار؟ الكفار ما يفتون. ممن خرجت؟ خرجت من المثقفين في الفيزياء والكيمياء وأصحاب التخصصات الأخرى والطب والهندسة، ولا لا يفتون. خرجت من خرجت من قوم يزعمون أنهم يتفقهون في الدين، وهم أضر ما يكون على الدين. فإذا كانت الزلة وهي التي تقع من العالم العامل بالسنة، شوف مقصود الزلة العالم هنا العالم العامل بالسنة اعتقادا وعملا، إلا أنه يزل في الواحدة، فأصبحت زلته في الواحدة، لأن الزلة المقصود بها في الواحدة هنا، فأصبحت زلته في الواحدة قد تكون فتنة على العوام، لأنهم يظنون أنها من الشرع وليس من الشرع. هذا وهو في الأصل أكثر أحواله على استقامة، فما بالك إذا كان أكثر أحواله على غير استقامة. إذا كان عالم يجري في البدع كبيرها وصغيرها، ويفتي بخلاف الشرع، ويحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فكيف سيكون خطره؟ يعني كثير من العلماء الموجودين الآن ينتسب إلى العلم الشرعي ويفتي مثلا بأن ما يقع عند شرك القبور ليس بشرك، وأن الربا حلال، وأن الفن الموجود في العالم الآن هذا يعني لا شيء فيه لأنه تسلية، وإن كان في حقيقته وفي مقاصده مبني على أخلاق جاهلية، ويفسد الأعراض ويضيع الأموال ويفسد العقول، ولا يزال يتتبع الفتوى هذا حتى يجوز ولاء الكفار. هذا لم يكن في معهود السلف، أنا ما يدخل في زلة العالم في أذهانهم، لأن ما عندهم علماء يقولون بهذا. علماء عند أهل السنة يستقيمون على الاعتقاد والعمل، لكن قد تقع الزلة من الواحد منهم، فانظر كيف استشنعوها، كيف استشنعوها. وكونها تهدم الدين لأنها تنتشر في الناس انتشار كثير، ويظنونها سنة وليست بسنة، فما بالك إذا كان ما هي ليست زلة وإنما هي زلات، وتتجاوز الزلات وتصبح منهج يفتي بالرأي المجرد وبالاستحسان العقلي، ويخالف كليات الشريعة، ويجعل التوحيد ويفتي بأن الشرك توحيد، ويخالف في أساسيات الشرع، فكيف يكون خطر ذلك؟ وهذا النوع هو الذي سبب في إفساد كثير من المسلمين. فأكثر الانحرافات الموجودة في العالم الإسلامي الآن تجد وراءها قوم يفتون بها ويزينونها للناس باسم الدين، وهذا من أعظم أنواع التبديل. الأمر الثاني جدال منافق بالقرآن. هذا النوع الثاني قد لا يشتغل به إنسان مثلا تفقه في الدين وظل، لا يكون مثلا من العلمانيين وما يدرس الشريعة، لكن يدخل نفسه في الشريعة طول العرض ويتكلم ما يشاء، وهو في الظاهر يتكلم بالنصوص الشرعية أمام الناس وإن كان لا يحسن منها شيئا، يعني يأخذ النص من أي باب، مثل ما يصنعه كثير من الآن الذي يكتبون عن قضايا كثيرة، من قضايا المرأة ومثل قضايا الاقتصاد، لما تأتي في الشريعة وهو لا يعرف فيها شيئا، ولو قلت له يجمع نصين لما جمع فيها نصين، لكن يتحدث في أكبر قضايا الإسلام ويأتي بالمتشابهات ويتحدث في الإسلام بغير علم ويجادل بالقرآن، منافقا يجادل بالقرآن وهو في حقيقة لا يعمل به، لا يعمل به، يتبعت منهجه وعمله لا يعمل به ولا يستقيم عليه ولا يدعو له ولا يدعو لأركان الإسلام ولا يدعو للتوحيد ولا يدعو لما جاء به القرآن، لكن مجادل جدال منافق بالقرآن يشوش على الناس ويشبه عليهم. الثالث أئمة ضالون مضلون. فلاحظ هذه الآن الثلاثة إذا تتبعتها وجدت أن الفساد في الاعتقاد والعمل إنما نشأ بسبب ذلك. ولذلك في هذا الموضع الذي ذكره ذكر أن هذا كله يقع ينتشر في العوام ويصبح ينتقل من حدود المعصية إلى حدود البدع المستقرة التي تحتاج من الدعاء إلى تجديد وجهد عظيم لتصحيحها، لأن كثير من الانحرافات احتجوا فيها بزلة فلان وفلان، وكثير من الانحرافات احتجوا بها بمجادلة المنافقين بالقرآن ونشروها بذلك، ثم بفعل الأئمة الضالين الذين يعرضون عن شرائع الإسلام، فأصبح هذا الفساد في العوام ينتشر بسبب هذه الثلاث الموبقات العظام، وقد ورد التنبيه عليها في الحديث لعظم أثرها في إفساد الناس. هنا وكل ذلك عائد وباله على العالم، وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين، أحدهما زلله في النظر، يعني يقصدون لعل العبارة وكل ذلك عائد وباله على عالم، يعني على كثير من الخلق، لا ينجو منه إلا صاحب سنة وإنسان على بصيرة من دينه، أو أراد الله به خير فلم يسمع بخبرهم، لم يسمع بخبر زلة العالم ولا المجادلين المنافقين، ولم يتأثر بفعل الأئمة الضالين، أو إنسان على بصيرة وفقه سمع بذلك لكنه سلم. قال الشاطبي هنا وكل ذلك عائد وباله، أي وباله وشره وخطره على عالم، عالم كثير من الخلق. هنا وكل ذلك عائد وباله على عالم، وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين، أحدهما زلله في النظر حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه وذلك الفتيا بالقول، والثاني زلله في العمل بالمخالفات فيتابع عليها أيضا على التأويل المذكور، وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول، إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه، وهو مع ذلك يظهر بعمله ما ينهى عنه الشارع، فكأنه مفتن به على ما تقرر في الأصول. أي نعم، لأن عند العوام لما عمل به كأنه قاله، وخاصة إذا كان عمله على الاستمرار والاشتهار والظهور، فكأنه يدعوهم إلى ذلك. أي نعم. والثاني من قسمي المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر، فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رؤوسهم وهم قادرون على الإنكار فلم يفعلوا. فالعامي من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه، اعتقد أنه جائز وأنه حسن أو أنه مشروع، بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب أو أنه غير مشروع أو أنه ليس من فعل المسلمين. إذا ظهر الإنكار فهم العام أن هذا ليس من أمر المسلمين، سواء قوي وأخذ به أو خالفه، لأنه إذا خالف تكون معصية حينئذ، لكن فهم أن هذا ليس من أمر المسلمين وأنه منكر، فإن وقع في المنكر كان فعله معصية، لكن إذا تلقاه بالقبول على أنه من فعل المسلمين لأن فلان عمل به يكون قد استقر في نفسه وفؤاده وكان أكثر انتشارا، وانتقل من حال المعصية إلى حال القناعة الفكرية أو ما يسماها الشاطبون الابتداع. والتسمية الاصطلاحية هو الابتداع، لكن الابتداع هي قناعة في نفسه. فإذا علم أنه ليس من أمر المسلمين حتى وإن أتاه يعلم أنه قد أتى منكرا، فإذا شبه عليه وظن أنه حسن وجائز فإنه حينئذ يكون من الابتداع، وهذا من أخطر الوسائل التي تنشر البدع، هذا من أخطر الوسائل التي تنشر البدع. ولذلك لما قل علماء السنة وقل الطلبة وأهل العلم المشتغلين بالسنة الداعين إليها وقع هذا المحذور، فأصبح أكثر العوام ينظرون إلى أقوام من المتفقهة يخالفون عن شريعة الله فيتبعونهم العوام على ذلك، ما هو شأن كثير من الطوائف، فيتبعونهم العوام على ذلك على أنها من الدين. لكن لو كان الأكثر هم علماء السنة فسيكون الاتباع لمن؟ للأكثر، والاتباع للسنة فيقل الشر في العامة، فيتقل البدع في العوام. ولذلك لا سبيل إلى إصلاح أوضاع المسلمين الآن إلا بتكثير علماء السنة وتكثير الطلبة الفاقهين في عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا شك أن علماء السنة في غربة، يعني هذا أمر محقق، يعني العلماء الذين يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك وينهون عن البدع ويظهرون السنن وينكرون على الطوائف الضالة القديمة والحديثة ويبينون أصول الإسلام ويؤكدون على المحكمات والأساسيات وينهون على الشركيات والبدع المنتشرة في الناس، لا شك أن هؤلاء قليل. فالحل الإصلاحي الصحيح هو تكثيرهم، إذا كثروا كثر عليهم العوام واجتمعوا عليهم، لكن إذا كان الأكثر هم علماء الطوائف وعلماء البدع فإن الذي يقع في العوام هو انتشار البدع. فإذا سألتهم لماذا قالوا اقتدينا بفلان وبفلان وظنوا أن ذلك على وجه الجائز وأن ذلك من الأمور المستحسنة. نعم، هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة، لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز، فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه، خوف المنكر وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل، دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه، فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من كان من العوام، فصارت المخالفة بدعة كما في القسم الأول. أين؟ ولذلك تجد في كثير من المناطق التي يقل فيها علماء السنة تكثر فيها البدع، لأن العوام سيتجهون إلى من يظنونهم علماء فيجدونهم في رسمهم وزيهم وتصرفاتهم وفتاويهم يخالفون عن الشرع. العوام لا يقولون هؤلاء يخالفون عن الشرع، يقولون هؤلاء لو لم يكن معهم علم صحيح لما عملوا به، فيأخذون هذه الأعمال دينا، فإذا جاء المصلحون يريدون إصلاحها عسر عليهم ذلك. هنا وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره، كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره. يعني فليحضر الإنسان طالب العلم العالم يحضر أن يفعل ما يخالف الشرع، لأنه يعني قد يقتدى به، كما يحذر أن يقول ما يخالف الشرع. فخطر أن يقول بما يخالف الشرع، كما أنه خطر أن يفعل ما يخالف الشرع، وكذا أن يقر، أن يكون في مجلس فيرى معصية أو منكر فيقر فيسكت. وحتى لو لم يقدر عليه أن ينبه بقدر ما يستطيع، حتى يظهر إنكاره بقدر ما يستطيع. فالمقصود هنا أن قول الشاطبي أن القائم مقام النبي يعني يقصد أنه وريث النبي، أن العلماء ورثة الأنبياء. ولو عبر وقال قد ثبت بالأصول أن العالم وارث للنبي لأن العلماء ورثة الأنبياء لكان أدق. نعم. واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهية عنها فلم ينكرها العلماء أو عملوا بها فصارت بعد سننا ومشروعات، كزيادتهم مع الأذان أصبح ولله الحمد، والوضوء للصلاة، وتأهبوا، ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع. هذه كلها ألفاظ بدل الأذان. طبعا الناس ممكن يقولون يعني أنتم تنظرون لهذه المسائل البسيطة بهذه الصورة، وماذا في ذلك أن يقول أصبح ولله الحمد، أو أن يقول توضأوا للصلاة، أو أن يقول تأهبوا؟ طبعا هذه أمثلة جزئية ذكرها الشاطبي. فإذا أردت أن تستعرض أحوال العالم الإسلامي الأمور الكلية مثل عبادة القبور، عبادة شركية، شرك أكبر، ومع ذلك ثبتت بين المسلمين، انتشرت. كيف انتشرت؟ انتشرت بمثل هذه الأمور السهلة، أولا بركة الصالحين، ثم بعد ذلك عبادتهم من دون الله. وأول ما دخل هؤلاء دخلوا من أي باب؟ من مثل تأهبوا، أمور بسيطة، بركة الصالحين ومحبة الصالحين، محبة الصالحين مطلوبة، لكن انتقلوا إلى بركة الصالحين، وبعد بركة الصالحين انتقلوا إلى ممارسات العبادات الشركية عند القبور. وقس على ذلك على كثير من البدع التي انتشرت. لكن هنا هذه أصبح لله الحمد انتقل الأمر منها إلى أن وضعت الرايات على المساجد، راية بدل الأذان. ثم انتقل الحال من الراية إلى وضع الناقوس حق النصارى، ثم انتقل من الناقوس إلى وضع النار علامة على الأذان، وهذا وقع بين المسلمين. شوف التدرج، يعني أي انحراف وإن ظنه الناس جزئي بسيط ما يؤدي إلى أي شيء. فلذلك سمعتم تشديد الإمام مالك، يعني تظنون الإمام مالك لما جاء لبعض الناس اللي خالفوا في المسجد وهي مخالفات بسيطة وشدد عليهم، كان ينظر إلى المستوى الذي ستنحدر إليه الأمة إذا بدأت. فلاحظ هنا الآن، وسيأتي كلام الشاطبي الآن، هنا انتقلوا من هذه إلى أن وضعوا النواقيس والنيران. النار عبادة من النار؟ عبادة المجوس، يضعونها علامة للأذان عند المسلمين، ولا شك أن هذا من تغيير الدين. هنا وربما احتجوا على ذلك بعض الناس بما وضع في نوازل ابن سهل غفلة عما أخذ عليه فيه، وقد قيدنا في ذلك جزءا مفردا، فمن أراد الشفاء في المسألة فعليه به، وبالله التوفيق. يعني كثير من البدع انتشرت في بعض الكتب وظن الناس أنها من الدين. هنا وخرج أبو داود قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا. هذا الحديث يدلكم على أن الإنسان، شوف النبي ما أذن لهم لكن كان مهتم بالأمر، لكن يدلك الإنسان حتى وإن كان صالحا تقيا إذا دخل في أمر التشريع أتى بأمر عجيب. لأن أمور التشريع، لماذا جعل الله حقا خالصا له؟ لأن قدرات الإنسان لا تسمح له بذلك، لا تسمح له بذلك، قد يأتي بأشياء غريبة عجيبة وإن كان صالحا تقيا. إذا لم يرجع إلى نصوص شرعية ويرجع إلى الأمر الذي شرعه الله قد يأتي بأمر عجيب. فتأمل الآن الاقتراحات الموجودة الآن لحل هذه لهذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أعد الحديث. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال فذكر له القمع يعني الشبور، وفي رواية شبور اليهود، فلم يعجبه وقال هو من أمر اليهود. قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه إلى آخر الحديث. يتأمل هنا من هم من اقترح الناقوس، ومن هم من اقترح آلة عند اليهود، ومن هم من اقترح راية، وهم صلحاء صحابة يقصدون الخير، لكن النبي ما وافقهم على ذلك. وهذا مما يدل أن الإنسان حتى وإن كان على صلاح وخير قد يتجه عقله إلى أمر عجيب. فإذا أراد الإنسان النجاة فليلزم ما شرعه الله، ولذلك حرم الله على الناس أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به، فقال وسماهم شركاء، فقال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل في هذه الآية شركاء ويشرعون، وخص الله عز وجل التشريع بنفسه. ولذلك أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما ورد في هذه الرؤى التي تواترت ثم أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الأذان المشروع، وما أعظمه فإنه إظهار للتوحيد وتعظيم لله عز وجل ومناداة للصلاة بالفلاح وتكبير لله وتعظيم. هنا وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال ذكروا أن يعملوا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، أن يعلموا ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الحديث الأول أخرجه أبو داود كما ذكر المصنف، والثاني أخرجه البخاري وهو في مسلم أيضا. هنا والقمع والشبور هو البوق، وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فأنت ترى كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته، فكان ينبغي لمن اتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بالأوقات أو غير إعلام بها. وشوف الجهال حتى وإن زعموا أنهم متفقهة أعادوا نفس الذي تركه النبي في الحديث وطبقوه، أدخلهم على الأذان. حتى تعرف أن الجهل هو أضر آفة بهذه الأمة، والجهل إما أن يكون عدم تصور المسألة أو يكون الجهل من الابتداع والمعاندة. هذه الأمور كلها النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يعمل بها، وشرع الله له الأذان، فجاء من الفقهاء المتأخرين ومن تأثروا بالبدع فأعادوا نفس هذه الصورة كما سيذكر المصنف الآن. هنا أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات، وذلك شائع في بلاد المغرب، حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع. لاحظ الآن صار الأذان الشرعي في حكم التبع، والأصل في الإعلام بالراية، وحدث هذا مثال تطبيقي لما ذكره من أن تقع الزلة من العالم والمخالفة وتصبح عند الناس أصلا فيعملون بها، ثم تكون تجري مجرى الابتداع. وأما البوق فهو العلم في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار، ثم هو أيضا بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداء وانتهاء. وكان هذا يعمل به في بعض الأماكن حتى هنا قديما، يعني قد بعضكم ما يذكره، لكن قبل 20 عام كذا أو شيء كان واحد فيأخذ طبول ويطبل على الناس، فهذا جعلوه مع الأذان، فقد يجعلون الأذان تبع في هذا كما جعلوا الراية هي الأصل والأذان تبع. والحديث قد جعل علما لانتهاء نداء ابن أم مكتوم. قال ابن شهاب وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفي مسلم وأبي داود لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. الحديث فقد جعل أذان بلال لأن يتنبه النائم لما يحتاج إليه من سحوره وغيره. فالبوق ما شأنه وقد كرهه عليه الصلاة والسلام. ومثله النار التي ترفع دائما في أوقات الليل وبالعشاء والصبح في رمضان أيضا إعلاما بدخوله، فتوقد في داخل المسجد ثم في وقت السحور، ثم ترفع في المنار إعلاما بالوقت. والنار شعار المجوس في الأصل. أول من اتخذ البخور في المسجد بنو برمك يحيى بن خالد ومحمد بن خالد. ملكهما الوالي أمر الدين. هذا أيام الرشيد، مشهورة قصته مع الرشيد. أي نعم. فكان محمد بن خالد حاجبا ويحيى وزيرا، ثم ابنه جعفر بن يحيى. قال: وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة، فأحيوا المجوسية واتخذوا البخور في المساجد. وإنما تطيب بالخلوق، وإنما الخلوق في الخلوق، وإنما تطيب بالخلوق فزاد يعني التجميل بالطيب. نعم. ويعمرونها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الأندلس ببخورها ثابتة. يعني احتالوا على هذا، احتالوا لإدخال النار في المساجد لأنهم فلاسفة فأحيوا المجوسية. والرشيد لما قربهم البرامكة، قصتهم مشهورة، قربهم ومكن لهم في الوزارة، مكن لهم في الدولة، فأخذوا ينشرون خبائثهم وعقائدهم، فلما ظهر عليهم أبادهم لما عرف مكرهم وخبثهم وإضرارهم بالمسلمين، عاقبهم بذلك وأبادهم وأبعدهم عما كانوا فيه. فالمقصود أنهم أرادوا أن يحيوا المجوسية ويدخلوها في المسجد، ومن شعار المجوسية النار، فكيف احتالوا لذلك؟ أدخلوا البخور في المساجد ويضعون النار في المساجد، يعني يشعلون النار في المساجد، يشعلون النار في المساجد ويشعلون النار في المناير، وتجد النار موجودة في المسجد، فأدخلوا شعار المجوس في المسجد بهذه الحيلة. هنا وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح، ولا كانت مما تزين بها المساجد البتة، ثم أحدث التزيين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان. واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد، حتى لقد سأل بعض عنه أهو سنة أم لا. ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد، وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم، وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام، وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى فعلق بالمساجد. يعني صار يعلقون الناقوس بالمسجد، صحيح ما يتخذونه ينفخون فيه لكن يعلقونه بالمسجد. هنا فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الآلات التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد، زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع. ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن، ذكر النووي أنها من البدع القبيحة وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح. النووي الإمام النووي شارح صحيح مسلم. نعم. منها إضاعة المال في غير وجهه، ومنها إظهار شعائر المجوس، ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة، ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع. انتهى. وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور، وذكر أيضا قبائح سواها. فإن هذا كله من إنكار مالك لتنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم بالفجر أو وضع الرداء، وهو أقرب مراما وأيسر خطبا من أن تنشأ منه بدع محدثات يعتقدها العوام سننا، بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار وسبب عملهم بها. شوف، لاحظ منهج الإمام مالك وكمنهج السلف عموما عدم التهاون في مثل هذه الأمور. يقول: فأين هذه المنكرات العظام التي أدخلت بعض شعائر المجوس وغيرها إلى عبادات المسلمين؟ يقول: أين هذا من إنكار مالك لتنحنح المؤذن، أو ضربه الباب ليعلم الناس بالفجر، أو وضع الرداء، يقصد فعل عبد الرحمن بن المهدي لما وضع رداءه بالمسجد وصلى إليه. فيقول: كان الإمام مالك ابن أنس ينكر ذلك إنكارا عظيما، لأن مالك كما هو منهج السلف جميعا رضوان الله عليهم يعلمون أن التساهل بالأمر الصغير كالتساهل بالأمر الكبير، وأن ترك هذه المحدثات تنتشر سيؤدي إلى انتشار غيرها كما ذكر الإمام الشاطبي قبل ذلك من هذه الأمثلة. ثم بعد ذلك كما أشرنا طم الوادي على القراء، فانتشرت أنواع الشرك وانتشرت المذاهب الفاسدة، واتبع كثير من أبناء المسلمين وأخذوا يتأولون لها الشبه وينشرونها ويتخذونها دينا والعياذ بالله. هنا وطبعا هذا يرجع إلى أصل الباب الذي ذكره الشاطبي، إن هذا الفصل مبناه على أن هذه الأمور تقع من زلة العالم أو الجدال المنافق بالقرآن أو الأئمة المضلون، فيظنها الناس أنها من الشرع لما يترك الإنكار. إذا ترك الإنكار ولم يظهر الإنكار فيها فإنهم يظنون الناس أنها من الدين فتنتشر فيهم وتصبح في أعمالهم يعتقدونها شرعا يعبدون الله به. هنا وأما المفسدة المالية فهي على فرض أن يكون الناس عاملين بحكم المخالفة، وأنها قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها، أو يدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة ذائعة فيعتقدوها جائزة أو مشروعة، لأن المخالفة إذا فشى في الناس فعلها من غير إنكار لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات. أي نعم، هذا هو الأصل، يعني الأصل في نشر الحق والهدى والدين، وكذلك والعياذ بالله في نشر الشر والفتنة والبدع والشرك هو العمل. صحيح القول يوضح الحجة ويرفع الشبهة، لكن الذي يكون أكثر إسراعا في الناس هو العمل. ومن هنا أوجب الله عز وجل تطبيق شرائع الإسلام في كل الأمور، وأوجب إظهار التوحيد والسنة ونبذ الشرك مخالفة الكافرين. لماذا؟ لأنه إذا ظهر هذا الأمر في الناس فإنهم يتتابعون عليه بالعمل، فينتشر في الناس فيكثر فيهم العمل بالخير. وأما إذا وقع ضده من المخالفات فإنها حينئذ تنتشر في الناس بالقول، وكذلك تنتشر بالعمل فتستقر فيهم، ثم بعد ذلك يتتابع عليه الأجيال. وهذا الذي يفسر لك انحراف كثير من الطوائف، ويفسر لك كثرة الانحراف بين المسلمين، لأنه يرجع إلى أجيال سابقة. لماذا رجع إلى أجيال سابقة؟ ما الرابط بينهم؟ هل الجيل الأول سمع من الجيل الأول الذي قبله؟ ما سمع بالقول، لكن كيف؟ كيف انتشرت؟ أصبحت جارية في العمل، فتلقفها الناس جيل بعد جيل. هنا وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا، فكل من يراهم من العامة صيارف وتجارا في أسواقنا من غير إنكار يعتقد أن ذلك جائز كذلك. أي نعم، لأن هذا عمل واضح يمرون عليهم بالنهار بالليل والنهار وبالغدو والعشي، ويرون الكفار صيارف في أسواق المسلمين وهم يعملون بالربا، فماذا يقول العامة وكثير من الجهال؟ يقول: لا شيء فيه. وهذا الواقع الربوي الموجود في العالم جعل كثير من الناس يظنون أن الربا لا شيء فيه. أما إذا جاءت الفتاوى الفاجرة الكاذبة لأن فوائد أنا لا شيء فيها، فذلك تحريف للأصل. يصير اجتمع على كثير من العامة والعياذ بالله الفتاوى الزائفة والعمل القائم، وهذا من أشد الفتنة على المسلمين. هنا وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي الموضوع من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن، ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا، والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم إنما يتبايعون على ذلك أن يستفضلوا قيمة الصياغة أو إجارتها، ويعتقدون أن ذلك جائز لهم. أي نعم، يعني أصبح العمل عندهم هو الأصل، أن الإنسان إذا أراد أن يشتري ذهب بذهب، تشتري ذهب بذهب، الشرط فيه كما في الحديث أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل، وزنا بوزن، لا زيادة مهما كان، لأنه يرجع إلى أنه ذهب بذهب، فعليه الشرط في الحديث. فإذا اشتريت ذهب بذهب وأحدهما مصاغ صياغة معينة أو فيه عمل للصاغة، فإنه أيضا الشرط عليك أن تشتريهما متساويين بلا زيادة حتى ما يقع الربا، وأن يعني يكون مثلا بمثل يدا بيد. الذي جرى عليه العمل في بعض البلدان لا يبيعونه، لا يبيعونه جنسه بجنسه وزن بوزن، لا يراعون فيه فيأخذون فضلا في ذلك. وهذا لا شك يقول كان ينهى عنه العلماء، وإن انتشر في بعض البلاد في العهد الذي ذكره الإمام الشافعي. هنا ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء، حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن، وأولى أن يتركوا المباحات ألا يعتقد فيها أمرا ليس بمشروع. وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب الموافقات، فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفر، فيقال له: أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: بلى، ولكني إمام الناس. فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين، فيقولون: هكذا فرضت. هذا ذكر أهل العلم أن العلماء قالوا أن عثمان رضي الله عنه صنع ذلك، والأصل في الحج أن تقصر الصلاة حيث قصر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تجمع حيث جمع، فقصر وجمع في عرفة فتقصر وتجمع في عرفة، وقصر وجمع في المزدلفة فتقصر وتجمع في المزدلفة، وقصر ولم يجمع في منى فتقصر ولا يجوز الجمع في منى. فعثمان رضي الله عنه في هذه الثلاثة الأيام في منى رأى الأعراب قد أتوا للحج من كل مكان، فاجتهد رضي الله عنه وخاف أن يرجع الأعراب إلى بلادهم يظنون أن الصلاة قد شرعت ركعتين ركعتين، فلا يزالون يصلون ركعتين الدهر كله، فأتم الصلاة، وكان هذا عذره وقد خالفه الصحابة في ذلك. فإن قلت كان يكفي عثمان البيان أن ينشر أناس في منى بين الناس يقول لهم إن الصلاة هنا ركعتين وفي غير ذلك أربع ركعات، فاجتهاد عثمان أن التأثير بالعمل أقوى من القول، التأثير بالعمل أقوى من القول، فعذره من عذره من الصحابة وإن خالفوه. هذا المثال الذي سيذكره الآن سيذكر أمثلة أخرى. نعم اقرأ بارك الله. قال الطرطوشي: تأملوا رحمكم الله، فإن في القصر قولين لأهل الإسلام، منهم من يقول فريضة ومن أتم فإنما يتم ويعيد أبدا، ومنهم من يقول سنة يعيد من أتم في الوقت. ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة أن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يضحون، يعني أنهم لا يلتزمون ذلك، يعني لا يلتزم ذلك في كل سنة، وإن كان يضحي بعض السنين ليعلم الناس أن الأضحية ليست واجبة، أن الأضحية الأصل فيها أنها سنة مؤكدة، وهناك من قال بوجوبها، فهنا يريدون أن يعلمون الناس بالعمل، فلو قالوا لهم نقلوا لهم المذهب بالقول فقد يتأثرون بذلك، لكن أشد تأثير من ذلك أن يروا من كبار الصحابة من لا يضحي وهو موسى وهو يقدر على ذلك. هنا قال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة. وقال بلال: لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يشتري لحما بدرهم يوم الأضحى ويقول لعكرمة: من سألك فقل هذه ضحية ابن عباس. هذه الآثار أخرجها البيهقي في السنن الكبرى، وأخرجها عبد الرزاق في المصنف، وابن حزم في المحلى، وهي مشهورة، وأيضا صحح بعضها ابن حجر في التلخيص. والمقصود هنا من إرادة المصنف هنا يقول، يعني كأنه يريد أن يقول أن الصحابة في الأمور المباحات أو المسنونات قد يتركونها في بعض الأحيان حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة. وش المحظور إذا اعتقدوا أنها واجبة؟ المحظور أنهم ينقلون الحكم من السنة إلى الوجوب، فهذا تغيير، هذا تغيير. فيقول هم في السنن والمباحات يصنعون ذلك حفاظا على اعتقاد العامة، لأن العامة سيتأثرون بعملهم، فحفاظا على اعتقاد العامة يصنعون ذلك. فإذا كان هؤلاء العلماء الذين ورد فضلهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون ذلك، فإنهم أولى ثم أولى ثم أولى أنه لا تقع منهم المخالفة، فيرتكبون محرمات أو بدعا فيتأثر الناس بهم. إنهم إذا رأوا أن المخالفات وقعت منهم تأثر الناس بهم فظنوا أنها من الشرع. ولذلك لم يحدث في الجيل الأول ما حدث في الأجيال المتأخرة من الشرك ومن البدع ومن الأهواء. لماذا؟ لأن العوام كانوا يقتدون بالعلماء، والعلماء كانوا يقتدون بالشريعة وبالنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يرى العلماء، فلا يرى العوام من العلماء إلا خيرا، استقامة وعملا واعتقادا صحيحا وعملا بالسنن وبالشرائع، ومن ثم لم ينتشر في ذلك الجيل بدعة ولا شرك. يريد الشاطبي أن يقول بخلاف من جاء بعدهم، بخلاف من جاء بعدهم، فإنهم لا يحافظون على مرتبة السنة لا تنتقل أنها واجبة، بل ينقلون المحرم فيجعلونه جائزا، وينقلون البدعة فيجعلونها سنة. فما الذي وقع في العوام؟ العكس. فلذلك الجيل الأول حفظ بعلمائه وحفظ بالعلم الصحيح، والأجيال المتأخرة ضيعت بسبب زلة العالم وجدال المنافق والأئمة المضلين. أنا سننتهي على باب، نبدأ في الباب الثامن فيما بعد، ونقف أيام الاختبارات إن شاء الله، ونتكلم في هذا بعد الأذان. تفضل. هل من المناسب إن شاء الله إذا رأيتم إيقاف الدرس لأجل الاختبارات، ونبتدئ في الباب الثامن إن شاء الله بعنوان الفرق بين البدع والمصالح المرسلة في بداية السنة إن شاء الله، فما رأيكم؟ وبقي لكم 3 أبواب من الكتاب. الباب الثامن الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان، الباب التاسع السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين، والباب العاشر معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل البدع. وهذا تمام الكتاب، فنسأل الله أن ييسر إتمامه. فلعلكم إذا رأيتم إن شاء الله، لأن الصيف يكون في دورات، فإذا رأيتم إن شاء الله نبتدئ إن شاء الله مع بداية الدراسة، والمهم مراجعتكم في الكتاب، لأن كتابكم أنتم ما شاء الله كتب معكم تحضرونها، وهذا الكتاب يحتاج إلى عناية وفيه فوائد كثيرة. فكلما يعني كان إنهاء الكتاب على تمهل، وأيضا أنتم تراجعون، فإني أذكركم بهذا، لابد لكم من مراجعة الكتاب مرة ومرتين وثلاث، فإن هذا الكتاب يعطي الإنسان مجالات كثيرة، يفتح عليه في مجالات كثيرة، في مسألة العقائد، وفي مسألة أنواع البدع، في مسائل الفقهية، مسائل الأصول، في دراسة أوضاع المجتمعات، في دراسة واقع العالم الإسلامي سابقا، في دراسة أسباب انتشار البدع والانحرافات والمخالفات. يعطي الإنسان خبرة في مجالات كثيرة ينبغي العناية به وكثرة مراجعته. لا يكتفي الإنسان بما يكون في الدرس، ينبغي عليه أن يراجع الكتاب ويقرأ فيه كثيرا حتى يستفيد. إن شاء الله سنبدأ الدرس بمشيئة الله مع بداية الدراسة إن شاء الله تعالى. ما شاء الله لنا ولكم التوفيق. نعم، المكان إذا كان كنتم ترون نقل من هذا المسجد فهذا أيضا يفكر فيه إن شاء الله، يفكر فيه إذا أردتم أن يكون أقرب لكم وأنسب، فلعل إن شاء الله يكون في هذا يعني تفكير إن شاء الله، على الله يسر الخير. هنا اقرأ بارك الله فيك. وقال ابن مسعود إني لا أترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة. وقال طاووس ما رأيت بيتا أكثر لحما وخزا وعملا من بيت ابن عباس يذبح وينحر كل يوم ثم لا يذبح يوم العيد، وإنما يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها واجبة، وكان إماما يقتدى به. قال الطرطوشي: والقول في هذا كالذي قبله، وإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية، أحدهما سنة والثانية واجبة. ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة. لاحظ هنا أن الصحابة أئمة علم واعتقاد حسن، ويعلمون الناس الفقه ويربونهم ويعايشونهم، وكانوا يعلمونهم العلم بالقول وبالعمل، فيحرصون أن العمل الذي يراه الناس منهم أن يكون مطابقا لما ورد في الشريعة. إذا ورد في الشريعة أن الأضحية سنة، فمعنى هذا أنهم يلتزمون بها تارة ويدعونها تارة حتى لا يفهم الناس الوجوب، ولا يكتبون بمجرد البيان القولي. ولا شك أن العلماء إذا وصلوا إلى مثل هذه الدرجة، افرض الآن أن كل المتفقهة وكل الذين يشتغلون بالعلم الشرعي يحرصون على ألا يرى العوام منهم إلا عملا مطابقا للشرع، كيف سيكون انتشار العلم والدين؟ كيف سيكون انتشار العلم والهدى؟ كم الآن من كثرة الطلاب اللي يدرسون في الشريعة ويدرسون في علوم قريبة من العلوم الشرعية، أو في علوم العقيدة، أو في مجالات كثيرة قريبة من العلوم الشرعية، ويحملون الكتب ليل نهار، وأنا أردت أن تعدهم بالملايين، يعني يتجاوزون عدد هذا. وأما المتقدمين في العلم فكثير، فهذا هو منهج التربية الصحيح. ولذلك ليس العبرة بكثرة المتعلمين، يعني إذا كان المتعلمون كثر لكن يخالفون الكتب التي يحملونها، فسيكون فتنة على العوام، وليس يكون خير على العوام، فسيكون فتنة على العوام. فلاحظ المنهج عند الصحابة. الشاطبي ذكر هذه الصورة الوضيئة بعد أن ذكر الصورة التي قبلها. الصورة التي قبلها ما هي؟ زلة العالم، تنتشر المخالفات من العالم ومن كثير من المتفقهة في الناس، فيحتج بها العوام على أنها من الدين فيتمسكون بها. فإذا جاء المصلحون العارفون بالسنة يريدون أن يغيروها، كأنك تزحزح الجبال من مواقعها، تجعلون السنة بدعة، تجعلون المعروف منكرا والمنكر معروفا. فلاحظ الفرق بين المنهجين، لاحظ الفرق بين المنهجين. هنا قال مالك في الموطأ في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان، إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها. قال: ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم ورأوهم يقولون تلك. يعني لاحظون، يقول لما أرى أحدا من أهل العلم، يعني ممن رآهم، حتى تستطيع تفهم كلام مالك، يعني ممن قلده مالك في هذا الأمر أو تابعه، بلاش من عبارة قلده، تابعه، وهو رأى أناس من أهل العلم يقولون أن صيام 6 من رمضان عند بعض أهل البلاد انتشرت فألحقوها برمضان، كما سبق معكم المثال من قبل، فصاروا لا يعيدون إلا في 7 من شوال، ويلحقون 6 على أنها صيام واجب برمضان، ويؤخرون العيد إلى 7 من شوال. طبعا أنت لو وجدت هذه الصورة ماذا تقول؟ تنهاهم ولا ما تنهاهم؟ تنهاهم. وهذه الصورة وقعت، وإن كانت صورة غريبة عندكم لكنها وقعت. هنا فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم، بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه لكنه لم ير العمل عليه، وإن كان مستحبا في الأصل، لئلا يكون ذريعة لما قال كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الأضحية وعثمان في الإتمام في السفر وحكى الماوردي الصحابة وفعل عثمان. هنا كملي. وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا، وإن كان هو الأصل، فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الكوفة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب لأنه كان مفروشا بالتراب، فأمر زياد بإلقاء الحصى في صحن المسجد وقال لست آمن أن يطول الزمان، فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة. هذا وقع من بعض الناس أنه حتى على بلاط الحرم يمسح جبهة، تعود هذا، كان يصلي مثلا على التراب فتعود هذا. فلاحظ هذه المسائل، يعني ملاحظة تربوية دقيقة، ينشأ الصغير على ذلك، نعم، فيظن أن مسح أثر السجود سنة في الصلاة، نعم. وهذا في مباح، فكيف به في المكروه أو الممنوع؟ لك أن تقول كيف في البدع والشرك وفي غيره، تكمل الباقي، نعم. ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في الخمر ليست بحرام ولا عيب فيها، وإنما العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه. وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام كان كفرا، كأنه إنكار لما علم من دين الأمة ضرورة. وسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربها والتخلية بينهم وبين اقتنائها وشهرته بحارة أهل الذمة فيها وأشباه ذلك. يعني يتركون أهل الذمة في حوائرهم في أماكنهم يشربونها ويتبايعونها ويظهرونها، والأصل منعهم، الأصل أنهم يمنعون من بيعها ونقلها وإشهارها وتداولها، يمنعون من ذلك لأنها إذا ظهرت بين المسلمين ظنوا أنها تجوز لهم ولغيرهم. هنا ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعا وليس بمشروع، وهذا الحال متوقع أو واقع. فقد حكى القرافي عن العجم ما يقتضي أن ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان لإبقائهم حالة رمضان الخاصة كما هي إلى تمام الستة الأيام، وكذلك وقع عندنا مثله وقد مر في الباب الأول. يعني وقع في موضعين في المجتمعات الإسلامية، الموضع الأول ذكره القرافي، موضع الثاني ذكره الشاطبي، نعم. وجميع هذا منوط إثمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم أو من يعمل ببعضها بمرأة من الناس أو في مواقعهم، فإنهم الأصل في انتشار هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها. وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه. أحدها وهو أظهر الأقسام أن يخترعها المبتدع، والثاني أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعا. نعم، ولهذا الأول ذكره في أول الكتاب وذكره عليه أصل التعريف السابق وهو اختراع البدع إنشاؤها، الثاني أن يعمل بها العالم وهو ما ذكره من الأمثلة الكثيرة التي ذكرها في هذا الفصل. نعم، والثالث أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. والرابع من باب الذرائع، وهي أن يكون العمل في أصله معروفا إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى، إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطؤ، بل هي في القرب والبعد على تفاوت. فالأول هو الحقيق باسم البدعة، فإنها تؤخذ علة بالنص عليها، لأنه ذكر أنها يخترعها المبتدع وهو التعريف الذي ذكره في أول الكتاب، طريقة في الدين مخترعة. هنا ويليه القسم الثاني، فإن العمل يشبهه التنصيص بالقول، بل قد يكون أبلغ منه في مواضع كما تبين في الأصول، غير أنه لا ينزل ها هنا من كل وجه منزلة الدليل، إذ العالم قد يعمل وينص على قبح عمله، ولذلك قالوا لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقه. نعم، هذا في حالة أنه ينص على قبح عمله، يعني إذا سئل عن هذا العمل قال هذا مخالف للشرع وإن كان قد عمل به، لكن أن يقول الباطل فهذا ما صدقك، إذا قال الباطل ودافع عن عمله فإنه يدخل في هذا النوع، يدخل أيضا في تعريف البدعة. نعم. وقال الخليل بن أحمد أو غيره اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري. ويليه القسم الثالث، فإن ترك الإنكار مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه إقرارا، يقتضي أن الفعل غير منكر، ولكن يتنزل منزلة ما قبله، لأن الصوارف للقدرة كثيرة. قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل، فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة. إذا عمل بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة وهو ممن اشتهر أمره، فإن ذلك يدخل الفساد على العامة، يدخل الفساد على العامة ويدخل في الابتداع. أما إذا ترك الإنكار فإنه قد يتركه لأسباب لصوارف معينة، فهذا لا يظهر فيه معنى البدعة كما ذكر الشاطبي هنا. نعم. ويليه القسم الرابع، لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالعرض، فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تتعدى رتبة الواقعة أصلا، أو أن تساوي رتبة الواقعة. نعم. أن تساوي رتبة الواقعة أصلا، فلذلك كانت من باب الذرائع، فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة، فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة. وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات، والبدعة من خارج، إلا أنها لازمة لزوما عاديا، ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث، والله أعلم. الشاطبي هنا جعل بينها مراتب، لكن الأول وهو أعلاها فهو الاختراع، والاختراع المقصود به أن يخترع الإنسان شيئا من عنده بغير دليل وينسبه إلى الشرع يعمل به سواء في العبادات أو العاديات. والثاني هي المخالفة التي يظن الناس إذا وقعت من العالم يظنونها من الدين وهي ليست من الدين، فجعل هاتين الرتبتين تدخل في حد الابتداع، والثانية عليها القيود المذكورة التي ذكر، ونكتفي بهذا المقدار، ويكون نكون بهذا قد انتهينا والحمد لله من الباب السابع، ونسأل الله المعونة والتوفيق. يقول يوجد بعض المؤذنين إذا انتهى من الأذان نادى في الميكروفون الصلاة يا عباد الله الصلاة، خاصة في صلاة الفجر. هذا مثل ما ذكر المصنف هنا، مثل ما ذكر المصنف، لا يجوز الإنسان أن يزيد على الأذان شيء بحال من الأحوال، ليكفي الأذان، فالأذان هو يعني لا ينصب معه سبب آخر لإعلام الناس بالصلاة، يكفي الأذان الذي شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ينكر عليه. نعم. هذا من باب الأمر المعروف، إذا كان ينبه إنسان، إذا كان ينبه الإنسان في الطريق للصلاة هذا تنبيه، هذا أمر آخر. نعم. يقول هناك مجموعة من ينتسبون طلاب العلم، أصبح الواحد منهم لا يشبعوا المنهج الصحيح، لكن يقول نحن نريد فكر صحيح، وكأن ما هو موجود في يقصد في مثل الكتب أو شيء من لا يحمل فكرا، فما هو توجيهكم؟ الإنسان إذا أراد أن يكون فكره صحيحا لا بد أن يبني على علم صحيح، يعني التفكير معناه ما يجتمع في العقل من الأفكار، فالإنسان إذا كان اعتقاده سليما وعلمه صحيحا ويرجع إلى النصوص الشرعية وإلى ما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يلتزم ما ورد في عقيدة السلف ويحفظ علم السنة ويلتزم به ويعمل به ويدعو إليه، هذا لا شك حينئذ أن كل ما سيفكر فيه إن شاء الله ويضبطه بميزان الشرع سيكون صحيحا. فالأصل هو العلم الشرعي، الأصل هو العلم، والأصل هو الاعتقاد الحسن، والأصل هو معرفة الإسلام معرفة صحيحة من خلال النصوص الشرعية، ومن هنا يتكون من ذلك فكر صحيح. ولذلك تجد علماء المسلمين من كان معه فكر صحيح فإنما هو مبني على علم صحيح بسبب ما معه من العلم الصحيح من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان عنده فكر يخالف الأدلة الشرعية فتجد هذا سببه عدم معرفة أو العمل بالأدلة الشرعية، فاته من العلم ما أوجب أو ما أوقعه في شيء من الخلل. هذا يسأل عن ما يتعلق بدعاء ليلة الختم في رمضان، ويقول هل هي سنة مشروعة؟ فمعلوم أن هذه يعني ذكر أهل العلم فيها بعض الكتب التي ألفوها، فهو يسأل يقول هل أحد بيّن فيها أو وضح فيها؟ أنتم تعرفون للشيخ بكر أبو زيد كتاب في هذا، في بيان ما يتعلق بين الأحكام، والمقصود أنه وقع فيها البيان، وقع فيها البيان، والعلماء متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعها. يعني هناك قدر من المسائل ينبغي للعلماء وطلاب العلم وأيضا العوام أن يتفقوا عليها، لأن هذا من موجب العلم الشرعي. فالمتفق بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعها، لما صلى في رمضان لم يصنعها، وكذلك لم يصنعها الصحابة رضوان الله عليهم في رمضان ولم يجتمعوا عليها في الصلاة. هذا ليس هناك أحد من العلماء يقول أن النبي صنعها أو أن أحد من الصحابة صنعها في الصلاة. العلماء كلهم متفقون ممن نقل عنهم العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين، وحتى العلماء في هذا العصر لم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صنعها وجمع الناس عليها، ولم يقل أحد أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم جمع الناس عليها في رمضان. وهذا العلم يكفي لتصحيح هذا الأمر، الله الموفق. يقول هنا من الفساد في الدين أن تنتشر المنكرات فلا ينكرها الخواص عللا، بالرغم من أن أهل الجدال يجادلون عنها ويتاح لهم الحديث عنها، يحدثون عنها كمسائل تتعلق بالمرأة وغير ذلك، فما هو الواجب؟ يقول ماذا تقترح الخطباء والدعاء؟ الخطباء والدعاء يتحدثون فيما يحتاج له المسلمون، سواء في قضايا المرأة أو في غيرها، يتحدثون بمقتضى الأدلة الشرعية ويبينون للناس بالتي هي أحسن، وهذا حق من حقوقهم، وهم إن شاء الله معانون على ذلك وموفقون. فينبغي للخطباء أن يتحدثوا عن الأحكام الخاصة والحقوق التي شرع الإسلام للمرأة، ومقصد الإسلام في مسألة المرأة ما هي الأحكام التي تضبط، ويبينون أن الإسلام له منهج مستقل في التعامل مع قضية المرأة، لأن يعني قضية المرأة صارت من القضايا التي يتحدث عنها الناس كثيرا، فيبينون هذا في الأحكام الشرعية، ويبينون هذا في خطب الجمعة، ويبينون هذا في المحاضرات بنصوص الكتاب والسنة. والمهم أن يبينوا للمسلمين ما يشعرون فيه، ما يشعرون فيه من النعمة، لأن الإسلام أنعم الله به على الناس في جميع قضاياهم. فقضية المرأة هي قضية ينبغي أن تنضبط بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا المرأة الآن تعمل مدرسة وتعمل ربة بيت وتقوم بحقوقها، فكثيرا من الذين يصيحون يقولون أن المرأة مهدرة الحقوق، ينبغي الناس أن يبين لهم أن المرأة حقوقها محفوظة، وأنها في ستر ومصونة والحمد لله، وأنها تعمل، ليس كالذين يقولون نريدها تعمل، إنها المرأة تعمل، كثير من النساء عاملات. لكن ينبغي أن يعلم الناس أن الإسلام قد حفظ للمرأة إذا عملت حقوقها الشرعية وجعل لها ضوابط شرعية، وأن الإسلام أكرم المرأة وحفظها وصان حرمتها، وهناك أحكام شرعية ينبغي أن تلتزم بها المرأة ويلتزم بها وليها. ويبين أيضا أن الذين يتحدثون عن المرأة ليخرجوها عن الضوابط الشرعية أنهم يريدون أن يرتبوا وضع المرأة على الطريقة الغربية، وأظن مجتمعات المسلمين وما وقع في العالم الإسلامي يعرفه الخاص والعام، أن المرأة خرجت عن جميع الضوابط الشرعية وانتقلت لأن تساوي الرجل في كل مكان، فضاعت في الشوارع تخالط الرجال وخرجت عن أحكام الكتاب والسنة. فيجب على الخطباء والعلماء وطلبة العلم والمحاضرين أن يبينوا هذا، يبينوا الموقف الصحيح الذي بينه الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقضية المرأة، وهو أمر واضح وبينه العلماء تكلموا فيه. فالمرأة تعمل والحمد لله، والمشكلة ليس في عملها، عملها موجود، لأن كل أكثر الناس يقولون يجب على المرأة أن تعمل، يجب على المرأة أن تعمل، يجب على المرأة أن تمارس كذا، هؤلاء يتكلمون في غير واقع الناس اللي يعيشونه. الواقع الذي نعيشه كما تعلمون كلكم أن المرأة تعمل مدرسة وتعمل في مجالات، والمطلوب هو أن تنضبط بالأحكام الشرعية، هذا المطلوب. فالذين يكثرون الكلام في هذه القضية إن كانوا يريدون الخير بالمسلمين فليتكلمون عن الضوابط الشرعية التي تحفظ المرأة في أخلاقها وفي أعمالها، تحفظها إذا خرجت من بيتها وتحفظها في عملها وتنضبط بالضوابط الشرعية. أما الذي يريدون أن تعمل المرأة على الطريقة الغربية فهذا لا شك منكر عظيم، والخلاف هو في هذا الحقيقة، الخلاف بين فريقين، فريقين يقولون إن عمل المرأة بهذه الصورة الموجودة ما يكفي فلا بد أن تتحرى، وفريق يقول إن عمل المرأة بهذه الصورة كافي وينبغي أيضا أن ينضبط في أحكام الشريعة، أن يؤكد الانضباط في أحكام الشريعة. فالخطيب والداعية والمدرس ينبغي أن يبين الصورة الصحيحة للإسلام وينصر القول الصحيح ويبين أن المرأة لا يجوز أن تكون على الطريقة الغربية بحال من الأحوال، وإنما تكون على مقتضى ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رضي بالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالله ربا فليتق الله عز وجل ويبين ويطبق هذه أحكام الشريعة على نفسه وعلى أهله، وأن يحافظ على مجتمعه من كل فكر يخالف ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.